بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وكنا وصلنا إلى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خارجة ابن زيد بن ثابت يخبر أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقالوا: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا أحدثه؟ يعني كأن هذا الاستفهام فيه نوع من التعجب، يعني أقول إيه ولا إيه، يعني بالبلدي كده. حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا أخبركم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثيرة، ولكنه رضي الله عنه يعني ذكر لهم شيئا من ذلك، ذكر لهم شيئا من ذلك. فقال: كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. طيب، هذا الذي ذكره ليس فيه شيء من حديث، يعني مما طلبوه، هذا ليس فيه شيء مما طلبوه. هو بيقول لهم: أنا كنت جار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما ينزل الوحي يدعوني. هذا ليبين لهم مدى قربه والتصاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوثق أكثر الكلام الذي سيذكره بعد ذلك من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: كنت جاره، يعني أنا كنت جار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الجوار يجعلني أرى من أحواله وأسمع من كلامه الكثير. وذكر أيضا أنه كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بعث، قال: بعث إلي فكتبته له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الوحي استدعى أحدا من كتاب الوحي يكتبون الوحي، وكتاب الوحي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، ولكن أخص واحد بكتابة الوحي وأشهر واحد في كتابة الوحي سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهذا أيضا دل على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم يستدعيه خاصة، فهذا دل على اطلاعه على كثير من أحواله صلى الله عليه وسلم. فيقول: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه ومعاشرته لأصحابه. لما يكون جالس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيذكر الدنيا يذكرها معهم، يذكر الآخرة يذكرها معهم، يذكر الطعام يذكره معهم. طيب، ذكر الآخرة هذا واضح بين، إذا ذكروا الآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأحوال الآخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلتهم فيما يتعلق بأمور الآخرة، هذا واضح. ولكن بالنسبة للدنيا، إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهم، وكذلك ما يتعلق بالطعام، إذا ذكروا الطعام ذكره معهم. وقد سبق قبل ذلك في مجلسه في الكلام في صفة مجلسه صلى الله عليه وسلم أن الدنيا كانت لا تذكر عنده، بل الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم للأمور التي يحتاجها الناس ولا ينشغل بفضول القول. طيب، كيف يجمع هذا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مع أصحابه ذكرت الدنيا يذكرها معهم، وكذلك بالنسبة للطعام؟ هذا الذكر للشيء الذي تتعلق به مصلحة، هذا الذكر للشيء الذي تتعلق به مصلحة، لا مجرد كلام لا فائدة منه، لا مجرد كلام لا فائدة منه. في أشياء من أمور الدنيا تتعلق بها مصلحة، حد بيسأل عن شيء أو حد بيتكلم في شيء من أمور الدنيا، هو أمور الدنيا ما فيهاش مصالح، أمور الدنيا فيها مصالح، هذا يتعلق بالشيء الذي فيه مصلحة. كذلك بالنسبة للطعام، ليس مجرد كلام لا فائدة منه، ولكن الشيء الذي يتعلق به مصلحة. وكثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم، يرغبهم في طعام، يذكر لهم فائدة الطعام، يذكر لهم ضرر الطعام ونحو هذا. وإن كان في غير ذلك، يعني وإن كان الكلام في غير ذلك، يعني شيء من نقدر نقول إن هو ليس فيه فائدة واضحة، ليس فيه فائدة واضحة في نص الكلام نفسه، وإن هو من جملة المباحات، فيكون هذا بيانا للجواز، بيانا للجواز. يعني إيه بيانا للجواز؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في مجلسه أنه لا تذكر الدنيا عنده بما ليس فيه مصلحة، ولكنه إذا فعل ذلك هذا من بيان الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم الأمر يكون جائز، هذا من البيان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه. لكن ليس معنى هذا الكلام إن المجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدور فيه الكلام عن أمور الدنيا فيما لا فائدة منه، أو يدور فيه كلام في أوصاف الطعام ومبالغة في أوصاف الطعام فيما لا فائدة منه ولا يعود بالنفع على أحد. وهذا واضح جدا في الأحاديث التي تعرضنا لها قبل ذلك، خاصة لما تكلمنا مؤخرا في الكلام في مجلسه صلى الله عليه وسلم. يقول: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشارك أصحابه صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون فيه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ فقال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. وهذا الحديث يظهر جانبا جميلا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه بالترحاب والبشر والبشاشة، لدرجة أنه هو ظن أنه هو أحب حد للنبي صلى الله عليه وسلم، فحب أنه يتوثق من ذلك فسأل. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لن يتكلم إلا بالصدق: أنا أحب أم أبو بكر؟ قال: أبو بكر. طب عمر؟ عثمان. فسكت سيدنا عمرو بن العاص، لأنه وجده كل ما هيسأل على حد يطلع: لا، ده في ناس النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، أو أنا خير أم أبو بكر، ويذكر أنهم خير منهم. ومع ذلك من بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وإقباله على سيدنا عمرو بن العاص ظن إن هو المقدم على الجميع. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفهم بذلك. يتألفهم بذلك يعني يميل قلوبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون حد من شر القوم، حد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألفه على الإسلام، حد أسلم حديثا والنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف إليه ويقرب، زي سيدنا عمرو. يعني سيدنا عمرو يقول: فكان يقبل، كان يفعل هذا، فكان يقبل بوجه حديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. هذا لأنه كان حديث عهد بالإسلام. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتألف لما يكون حد حديث عهد بالإسلام، خاصة إذا كان مثلا له رئاسة، له مكانة بين الناس، فيتألفه حتى يثبت قلبه على الدين. فكان يقبل عليه يقول: حتى ظننت أني خير القوم، أنا أفضل واحد. فقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. طيب، هو ليه يقول فلوددت أني لم أكن سألته؟ هذا حياء من هذا الموقف، يعني حياء من هذا السؤال، وإن هو حياء من هذا السؤال الذي أظهر خطأه في ظنه. يعني هو كأن الأمر فيه حرج، يعني إن هو قال هذا، قال: أنا خير أم أبو بكر؟ فلا لا، هو الموضوع بعيد. طب أنا عمر؟ طب عمر؟ طب عثمان؟ فود أنه لم يكن قد فعل ذلك ووضع نفسه في هذا الموقف حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما في هذا الحديث من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه الى الناس، لدرجه ان كل حد يقول انا اظن، ممكن ناس كتير تقول انا احسب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبني اكتر واحد، ان انا خير واحد، بص بيبص لي ازاي، بص بيتكلم معايا ازاي. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا أنس يذكر جانبا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقول أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومعروف أن سيدنا أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمه صلى الله عليه وسلم 10 سنين وكان صغيرا، كان صغيرا. ليه بقول كان صغيرا؟ لأن الصغير يغلب على الظن أن يكثر منه الأشياء اللي يتقال له أنت عملت كده ليه؟ يعني يكثر منه احتمال وقوع الخطأ منه والسهو منه أكتر من لما يكون مثلا حد كبير واكتمل عقله، عارف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما سيدنا أنس عارف، ولكن كان صغيرا برضه، كان صغيرا، فهنا الاحتمال أكثر. ومع ذلك يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا قال لشيء صنعته. يعني سيدنا أنس يصنع شيئا، يصنع شيئا ما كان ينبغي له أن يصنعه، حاجة يعمل حاجة ما كانش المفروض يعملها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعمل حاجة زي كده ما يقوليش أنت ليه عملت كذا، لما صنعته، ولا لشيء تركته، يترك شيء كان ينبغي له ان هو يعمله ولكن تركه. يقول: ولا لشيء تركته لا يقول له لما تركته. طبعا هذا فيما يتعلق بخدمته صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيما يتعلق لا يقول لي في شيء صنعته لما صنعته، او في شيء تركته لما تركته. هذه في الاشياء التي تتعلق بخدمته صلى الله عليه وسلم، لا تتعلق بالتكاليف الشرعيه، ده مش متعلق بالتكاليف الشرعيه، مش مثلا في صلاه، في وضوء، في فعل طاعه من الطاعات، في معامله مع احد الناس مما هو في حكم شرعي، غير الاشياء الخدمه، الخدمه الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ده امر مختلف. حقوق الله سبحانه وتعالى، حقوق الناس غير حقه صلى الله عليه وسلم، فهو في حقه صلى الله عليه وسلم في حق الخدمه يتسامح في ذلك. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا. قال: ولا مسست. طبعا هو السابق مشهد من مشاهد حسن خلقه، السابق الذي ذكره مشهد من مشاهد حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا مسست، أو ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخز نوع من الحرير بيتصنع، بيخلط بالوبر، نوع من الحرير ناعم. ويقول: ولا حريرا، يعني حرير صافي، قط ولا شيئا. وشيئا هذه يعني كأنها من العام بعد الخاص، يعني يقول لم أمس خز ولا حرير ولا أي حاجة، هذا من الذكر العام بعد الخاص. كان ألي أنا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر أن كف النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان لينا وكان ناعما. طيب، سبق قبل ذلك في أول الكتاب خالص في صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو الجزء ده متعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء ده من الحديث ذكر اللي هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته. ذكرنا قبل ذلك في أحاديث سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شثن الكفين والقدمين، كان شثن الكفين يعني غليظ الكفين والقدمين، يقولون غلظ مع خشونة. أحيانا بعض العلماء يقولوا في الشثن اللي هو غلظ مع خشونة. طيب، هو كان شثن الكفين والقدمين ولا كان كفه ما يقول: ولا مسسته خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألي أنا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلا عن أن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القتال ويمسك بالسيف، مثل هذا إزاي الكف مثلا يظل أنعم من الحرير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن يوصف الكف باعتبار أصله، يعني باعتبار أصل خلقته. ممكن يكون إنسان مثلا مثلا بيمسك باشياء، بيحمل اشياء، الكف يصيبه شيء من الغلظ مثلا او يصيبه شيء من الخشونه، ولكن بيكون اصل الكف هو في اصل هذا كفه لين، هذا كفه لين، وانما هذا الغلظ او كده شيء طارئ عليه، شيء طرأ عليه بعد ذلك من العمل مثلا او نحو هذا. فهو لين باعتبار اصل خلقته، و ما قد يكون فيه من خشونة أو غلظ هو بسبب إيه؟ بسبب العمل بيديه. وبعض أهل العلم قالوا أن اللين المراد به أنه في الجلد والشثن، شثن الكفين هذا في العظام، يعني العظام غليظة. هنا طبعا الأمر مش هيكون محتمل معنى الخشونة، العظام غليظة، فهنا العظام غليظة فبيكون في كبر في اليد والقدمين، وده هذا فيه مظهر من مظاهر القوة، ممتدح في الرجال. أما الوصف اللين فيكون متعلقا بجلده صلى الله عليه وسلم، جلد الكف. يقول: ولا شممت مسكا، يقال شممت وشممت برضو زي مسست ومسست، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه طيب الرائحة، كان عرق النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، وكانوا يأخذون من عرقه فيضعون في عطورهم، يأخذ من العرق ويحط في طيبهم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الطيب، وكان يكثر من الطيب صلى الله عليه وسلم، كما سبق وذكرنا قبل ذلك في طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث في الباب فيما يتعلق بحسن خلقه ما ذكره سيدنا أنس من خدمته النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأنه ما قال له أف قط، وما قال له لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء تركه لما تركه. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد وأحمد ابن عبدة هو الضبي والمعنى واحد، قال: أخبرنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. هنا سيدنا أنس رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل، يعني هو كان في مجموعة من الناس وفي منهم رجل عنده يقول به أثر صفرة، وأثر الصفرة يعني الصفرة اللي هو الطيب الذي يكون من الزعفران، وهذا من زينة النساء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، يعني ما يقولهوش في وشه، لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. فلما قام هذا الرجل قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، يعني قولوا له إن هو ما يستخدمش هذه الصفرة، ما يستخدمش هذا الطيب من الزعفران، أو يكون هذا في ثيابه. طيب، أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد يواجه أحدا بما يكرهه، وهذا وارد في أحاديث، وسيدنا أنس لم يقل لا يواجه أحدا بما يكرهه، قال لا يكاد يواجه، يعني الغالب من أحواله، لا يعني يقارب ألا يواجه، لا يكاد يواجه يعني يقارب ألا يواجه، فهو أحيانا كان يواجه، أحيانا كان يواجه، ولكن الغالب في أحواله أنه لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. هذه واحدة. الثانية، هذا الأمر لا يمكن أن هو يحمل على شيء محرم، هذا الأمر لا يمكن أن يحمل على شيء محرم، بمعنى أن هذا الحديث محمول على أن طبعا هو التطيب ده هل هو مكروه ولا محرم، ولا في درجة مكروه وفي درجة محرم، ولكن في أي صورة بقى، هو سواء أنه هو مكروه أو أنه في درجة ممكن يكون منه مكروه وممكن يكون منه محرم، فهذا في المكروه، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الحرام، ولا يؤخر بيان هذا التحريم، ولا يترك النهي عن المنكر صلى الله عليه وسلم. فهذا محمول على الشيء المكروه، هذا محمول على غير المحرم. أما المحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه، وعندنا بقى حديث كثيرة في الرجل اللي كان لابس الخاتم اللي من الذهب، بل في حديث في الزعفران، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه مباشرة، نهاه مباشرة. فالعلماء قالوا مما قيل في هذا أن هذه الصورة، إن في صورة أحيانا بتكون محرمة، إذا كان كثيرا ظاهر فيه التشبه بالنساء، لو كان قليلا لا يقصد به التشبه فممكن يكون هنا مكروه. فقالوا في صورة سيدنا عبد الله بن عمرو أن هذا كان في شيء محرم، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مباشرة. فلا يفهم من مثل هذا الحديث إن مثلا حد يقول هنا بص كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، يبقى لا ننهى عن المنكر. هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وإنما يكون هذا في الأشياء، ممكن يكون في شيء أكرهه هو مكروه شرعي ليس محرما، وممكن يكون في شيء أكرهه في غير هذا الحديث، ممكن يكون في شيء أكرهه وليس له علاقة ومكروه شرعي، ممكن شيء أنا أكرهه في نفسي فلا يكاد يواجه صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله للقوم يعني كأنه لا يريد ان هو يكلمه في وشه يحرجه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فبيقول لهم لو حد يقول له يفعل كذا، لو قلتم له يدعو هذه الصفرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا. والفحش ده اللي هو أن الإنسان ينطق بالكلام المحرم والكلام البذيء والكلام الفاحش، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. لم يكن فاحشا في نفسه طبعا يعني في خلقته، لا هو صلى الله عليه وسلم ليس فاحشا ولا متفحشا. هناك من الناس من لا يكون فاحشا ولكنه يتكلف التفحش، ولكنه يتكلف هذا الفحش، هو يكون في أصله كده ولكن يتكلف ذلك كأنه يحضره ويتصنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا في طبعه طبعا، ولم يكن متفحشا تكلفا صلى الله عليه وسلم، بل كان أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. تقول ولا صخابا في الأسواق، والصخب اللي هو رفع الأصوات، رفع الأصوات، فلم يكن ممن يقف ويرفع صوته في الأسواق، وهذا من سوء الخلق. ومعروف أن الأسواق مكان لرفع رفع الأصوات، سواء في الناس وهي بتبيع حاجتها، الناس وهي بتشتري وترفع الأصوات في المساومة والفصال ونحو هذا، فلم يكن صلى الله عليه وسلم صخابا في الأسواق. والنفي هنا المراد به نفي الصخب في الأسواق، نفي صخب في الأسواق، للنفي المبالغة، نفي المبالغة أحيانا يوهم أنه ليس صخابا ولكنه صاخبا، يعني نفي الأعلى، نفي الأعلى لا يلزم منه نفي الأدنى، ولكن هنا لا، المراد به المبالغة في النفي، زي قول الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني وما ربك بظلام، هل يقال وما ربك بظلام نفي المبالغة لكن قد يكون ظالما، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لا طبعا لا يقال مثل هذا، وإنما هذا مبالغة في النفي. ولا صخابا، فهو لم يكن صلى الله عليه وسلم يصخب ويرفع صوته في الأسواق، لأن صخب صيغة مبالغة، هذا الذي أتى بهذا التعليق الآن يعني. قالت ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. لا يجزي بالسيئة السيئة، لما حد يسيء إليه صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة السيئة، هذا إذا كان في حقه هو صلى الله عليه وسلم. لا يجزي بالسيئة السيئة، عندنا جهاد في سبيل الله، إذا لا يجزي بالسيئة السيئة، حد لو أساء، خاصة مثلا لما يكون من بعض الجفاة، أحيانا بيكون مثلا بعض الأعراب عندهم جفوة ويسيء في كلامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. يعفو، العفو معروف والصفح معروف، هو الفرق الصفح أصله جاي من صفحة الوجه، فلما يقول يصفح يعني إن الإنسان أدار وجهه عن الأمر، يعني كأنه التبعات بتاعته، تبعات الأمر، لا يعاتب، لا يفعل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو، يعفو بباطنه ويصفح بظاهره صلى الله عليه وسلم. وفي إنسان ممكن يعفو بباطنه ولكن يظل في ظاهره الأمر إيه، هو يعفو وخلاص سامح، ولكن مثلا له نظر عتاب، له كلام عتاب، يقول كلمة عتاب أو نحو هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، بالجهاد في سبيل الله. هذا الضرب للكفار وهذا الضرب في القتال هذا مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى. ولكن في هذا يضرب صلى الله عليه وسلم، ولكنه في غير ذلك تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ولا ضرب خادما ولا امرأة. طبعا هو الخادم والمرأة داخلين في شيء قط، يعني ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء قط، هي داخلة في العموم المذكور في الأول، ولكن الخادم والمرأة يعني يكثر ضربهم، يعني مثلا يضرب مثلا امرأته، حد ضرب امرأته أو حد يضرب خادمه، فكأن لما بتذكر هذا لكثرة وقوع ضرب الخادم وكثرة وقوع ضرب المرأة فتؤكد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا حتى ضرب خادم ولا امرأة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني إذا أساء أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر لنفسه. يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة، خلي بالكو هو لا ينتصر، هو لا ينتقم، ولكن الذي فعل ذلك وقع في إثم عظيم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر كما تقول السيدة عائشة لا ينتصر إذا أساء إليه أحد، أو في الحديث مثلا السابق أنه لا يدفع السيئة بالسيئة، مش معناه إن الشخص الثاني لم يقع في مشكلة، لا، إنه أساء للنبي صلى الله عليه وسلم، أساء في كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فوقع في إثم عظيم، ولكن الكلام على فعله هو صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن ينتصر لنفسه. تقول ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. لما أمر يبقى فيه تعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى ومحارم الله سبحانه وتعالى، ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحارم الله عز وجل، وتقول إذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، هو صورة إن الإنسان يكون بينتصر لنفسه على طول، بينتصر لنفسه على طول صورة غير ممدوحة، صورة مذمومة. وبرضه على الجانب الآخر إن حد لا ينتصر حتى إذا انتهكت حرمات الله، ويقول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، كان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي لا ينتصر له لا ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الآية بتنقلب عند بعض الناس، هو إذا كان الكلام في حرمات الله تلاقيه يتجاوز في الأمر، أول ما شيء يمسه حد يشتمه حد يقول له كلمة تلاقيه هاج وماج وثار غضبه، وربما لبس هذا لباس الدين، ربما لبس هذا لباس الدين، فيلاقي مثلا حد، يعني يكون هو مثلا إزاي يلبسه لباس الدين، يجي مثلا حد ينتسب للعلم ويجي مثلا يسمع حد ممكن يكون يتجاوزه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بالنسبه لنا بقى في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ده الدين، ده مش حقه شخصي صلى الله عليه وسلم، هو يسامح فيه صلى الله عليه وسلم، او حد مثلا يعتدي على حرمات الله فلا يتحرك ولا يتحرك خالص. طيب حد بقى يسب ويشتم ويروح يغضب ويريد ان ينتصر، قال له طب انت دلوقتي انت لماذا لا تغضب لحرمات الله وتغضب لنفسك؟ يقول لا انا مش بغضب لنفسي، اصل اللي بيسبني ده لانني امثل الدين، لانني مش عارف، فيلبس الامر لباس الدين، فيلبس الامر لباس الدين، وهذا من حيل الشيطان، وهذا من حيل الشيطان. فالامر هنا هذا هو الكمال، حال النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هنا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلماء قط، لكن حرمات الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز لأحد، هذا لا بد أن يغضب من أجله، وهذا لا بد أن ينتصر له. طيب سنجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحداث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بقتل رجل كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مثلا كعب بن الأشرف، زي ابن خطل إذا وجدته لو كان حتى متعلق بأستار الكعبة إلى غير ذلك. طيب ما هو ده، أليس هذا من انتصار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ طب هنا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط. طيب وممكن حد يقول أصل إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ننتبه لهذا الكلام، إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه انتهاك لحرمات الله، فهو ينتصر لحرمات الله. هيتقال طيب ما هو أي إيذاء هو فيه انتهاك لحرمات الله؟ أي حد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما هو ده فيه انتهاك لحرمات الله. إيه طب ما هو كده، يبقى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يبقى ممكن حد لما حد بيظلمه ما كده بينتهك حرمات الله فيسكت عن انتهاك حرمات الله؟ لا، هو هذا التعليل لا يستقيم هكذا. يتقال لا، ما هو اصل هؤلاء الكفار الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم باعتدائهم على النبي صلى الله عليه وسلم او بهجائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهكوا حرمات الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. طب والباقي؟ والباقي طيب، هنا الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد من الكفار، وانتبهوا لهذا، لما حد من الكفار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم او يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حقيقة الامر هنا الاعتداء على حرمات الله سبحانه وتعالى، على حقوق الله سبحانه وتعالى ظاهر جدا. ومثل هذا يقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل في قتل كعب بن الأشرف. أما إذا صدرت هذه الإساءة من المؤمن أو مسلم من جفاة الطبع، وقع في شيء، طبعا وقع في إثم عظيم، ولكنه لا يقصد بهذا إهانة دين الله سبحانه وتعالى، لا يقصد بهذا إهانة دين الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم. كذلك أيضا الذي يرجو النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه فيصبر على إساءته إذا أساء، الذي أسلم وهو حديث عهد بإسلام ويؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، فهذه صور قد يقع فيها إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ننتبه، هو إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يجي مثلا حد يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له مثلا يا محمد اعدل مثلا، أو أعطني من مال الله فإنه ليس بمالك ولا مال أبيك، هذه قولة شنيعة ولكن ليست كفرا. هذه قولة شنيعة ولكن ليست كفرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمش عليهم بالكفر في الظاهر، لا ما هو منافق، حتى لو كان منافق، ولكن هذا الفعل ما تحكمش عليه في الظاهر بالكفر في هذا الأمر مع كونه إثما عظيما. ففي فرق بين ده وبين الكلام اللي بيذكره كعب بن الأشرف والكلام الذي يذكره ابن خطل وغيرهما، نبي الحقيق وغيرهم اللي واردين في السيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مثلا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويهجون النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتنازل عن حقه، يعني إيه؟ يعني لو واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فإنه ليس بمالك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسامح في حقه لا ينتصر لنفسه، لكن لو حد بعد ذلك احنا ليس لنا ان نتنازل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إيه لو حد اساء للنبي صلى الله عليه وسلم بكلام مثلا وحتى لو لم يكن كفرا، ولكن ان هو هذا الايذاء ذكر شيء فيه ايذاء ظاهره فيه ايذاء، ولكن في التعيين كشخص لا، الامر يحتاج لحجه، لم يقصد هذا، ما يكون فيه من تأديب أو يكون فيه من حكم، هذا ليس لنا نحن أن نتنازل فيه. يعني إحنا ما ينفعش نسامح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسامح، أنت تسامح في حقك، أنت سامح في حقك أنت، لكن لا تسامح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين أمرين صلى الله، وهذا من حسن خلقه ولين طبعه صلى الله عليه وسلم، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر، لا اختار الصعب. ونلاحظ هنا أنها تقول ما لم يكن مأثما، ما لم يكن فيه حرام، ليس أنه يخير بين أمرين، يعني هذا تخيير بين أمرين، الأمرين حلال، الأمرين ليس فيهما إثم، مش معنى ذلك ان يجي واحد مثلا يخير بين امرين يقول هو ده يفعل كذا ولا يفعل كذا، حلال ولا حرام، اختار الايسر ان هو حلال. هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسقاط للدين كله. واحد يقول انا كل ما هلاقي حاجه حلال وحرام هختار الايسر، طب ما انت كده بتفعل هذا ليس دينا. هكذا السيده عائشه رضي الله عنها تقول: ما لم يكن مأثما، ما لم يكن مأثما، شيء الله سبحانه وتعالى اجاز له هذا وذاك فيختار الايسر، يختار الايسر، الايسر عليه والايسر على الناس، الايسر على الناس، الامر اللي فيه اليسر على الناس. مثلا ما يتعلق بامور الحياه، بامور الحياه، في طعام، في شراب، في كذا في كذا، ويختار الايسر صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مأثما. هذا القيد في غايه الاهميه. قال: حدثنا ابن ابي عمر قال: اخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة، أو قال: أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قالت: قلت يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس، أو قال: ودعه الناس اتقاء فحشه. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده، استأذن هو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف مين اللي داخل، قال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، يعني بئس العشيرة اللي هي قبيلة الرجل، يعني بئس هذا الرجل من هذه العشيرة، بئس هذا، ذم لهذا الرجل. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما دخل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول. يبقى ليست هذه غيبة، لا، هذا مما لما يكون الإنسان معروف بفحشه أو كده، فهو في هذا الأمر في فحشه أو في غلظ طبعه، مثلا أنه كان يسيء، فهو أصلا يذكر في هذا أنه كان عيينة ابن حصن الفزاري، وهذا يعني كان معروف وأسلم ثم ارتد ثم أسلم بعد ذلك وجاهد في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه: الأحمق المطاع، الأحمق المطاع، وكان غليظا جدا في طبعه وفي طريقة كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست، هذه ليست غيبة محرمة، هذه ليست غيبة محرمة. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل معروف بفحشه في الكلام وإساءته في الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم هذا منه ويصفه بهذا الوصف، لما يدخل الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يلين له القول، يلين له القول. في ناس تقول ده انا يعني كأن هذا من الشيء الحسن، يعني اقول انا اقول للاعور انت اعور في عينه، مش ما هو غلط تقول للاعور انت اعور في عينه. هو لا يقصد الاعور، يقصد اللي هو ان حد مبتلى بهذا، لا، هو يقصد لو في حد مثلا في يقول له انت اخلاقك عامله كذا، انت مش، ان انا اقول له كده في وشه يعني، لا، هو ليس الامر هكذا، مش على طول ده صح، مش على طول ده صح. واحد بينكر منكر، طريقة إنكار المنكر بأداب إنكار المنكر ده يبقى يكون حاضر معايا في أشياء ليس هذا هو الصواب فيها، ليس هذا هو الصواب فيها، بل الحكمة مثل هذا الفعل. والسيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ما قلت، قلت بس ابن العشيرة، ثم تقول: ألنت له القول بعد ذلك؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس، ودعه أي تركوه يعني، أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا من شر الناس، إن الناس تلين له القول والناس تترك وتبعد عنه اتقاء فحشه، لأن هم عارفين إن هو إذا تكلموا معه أو أطالوا معه الكلام أو اشتدوا معه في الكلام إن هو سيكون فاحشا في الكلام، فيتجنب الإنسان، يحذر من هذه الصفة، يحذر من هذه الصفة إن هو يكون مشهورا بذلك، أن يكون مشهورا بذلك، وإن الناس تخاف إن هي تتكلم معه، الناس تخاف، الناس تفتكر إن مثل هذا شطارة، يفتكر ان دي شطاره ورجوله بقى، ويعرف الناس تخاف تتكلم معاه، يقول عشان هو، لانه سيفحش عليا في الكلام، لو اشتدينا في الكلام سيفحش عليا في الكلام. هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه من شر الناس، من شر الناس. خير الناس بقى ان لما ابقى عارف ان انا لما اتكلم معاه حتى لو وقع اشتداد في الكلام ان حلمه يسعني، أن حلمه يسعون، وإننا مهما وقع من كلام بيننا أنه لن يفحش عليا في الكلام، لن يقول كلاما بذيئا، مهما اشتددنا فيه الكلام أنه لن يقول كلاما بذيئا. هذا ليس ضعفا، هذه هي الرجولة، هذا هو حسن الخلق، هذا هو الإيمان، هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال الحسين بن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلساء. قبل أن نكمل هذا الحديث، تتم للحديث السابق الذي هو حديث هند بن أبي هالة، الحسن سؤال هند بن أبي هالة، وبعدين لما كتمها الحسين ثم أخبره فوجده وقد سبقه وسأل أباه علي بن أبي طالب. هذا الحديث الطويل هو فرقه في أربعة مواضع في الكتاب، فرقه في أربع مواضع في الكتاب، وهذا الموطن الرابع بقى من هذه المواضع. كان معانا المرة السابقة في باب التواضع جزء من هذا الحديث. فيقول الحسين يروي عنه أخوه الحسن قال: سألت أبي أي علي بن أبي طالب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: من المراء والإكثار وما لا يعني، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعير ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا بمكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام، صلى الله عليه وسلم. هذا بقى تتمة الحديث، وفيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، والتي يظهر فيها عظيم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. دائم البشر يعني البشر في وجهه، اللي هو طلاقة الوجه وإظهار البشاشة والسرور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر. كان سهل الخلق، سهل الخلق يعني خلقه سهل صلى الله عليه وسلم، ليس خلقه ليس شديدا في أقواله وأفعاله، ولكن خلقه فيه سهولة. لين الجانب، هذا قريب من هذا المعنى، لين الجانب يعني ليس فيه غلظة، ليس فيه جفاء صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ، يعني ليس بفظ، ليس بسيء الخلق ولا غليظ، سواء في لسانه وقوله صلى الله عليه وسلم أو في قلبه، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمؤمنين. وهذا فيما يتعلق به، هذا فيما يتعلق بالمؤمنين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغلظة مع الكفار والمنافقين. جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. فهذا مع المؤمنين، أنه كان لينا مع المؤمنين، رحيما بالمؤمنين، أما الكفار والمنافقين فأمر بالغلظة عليهم. ومما يذكره بعض أهل العلم في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغلظة على مع الكفار، وكأن أصل خلقته صلى الله عليه وسلم اللين والرحمة، وأمر بهذا الأمر الذي يحتاج منه إلى معالجة لنفسه صلى الله عليه وسلم، أن يغلظ على الكفار والمنافقين صلى الله عليه وسلم، فكأن صفة اللين كانت هي الأصل في طبعه صلى الله عليه وسلم. ولا صخاب، يعني كثير رفع الصوت، لم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع صوته خاصة في الأسواق كما ذكرنا، وإنما رفع الصوت منه صلى الله عليه وسلم في المواطن التي تستدعي ذلك، كما كان في خطبته صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس ورفع صوته، إذا كان في الجهاد وينادي على المسلمين في المواطن التي يكون فيها رفع الصوت. ولا فحاش، يعني كثير النطق بالفحش، بل لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم. هذا النفي لصفة فحاش ليس المراد به نفي الأعلى فقط، ولكن مبالغة في نفي هذه الصفة. ولا عياب، يعني لا يعيب الناس، مش الناس بس، لا يعيب الناس، لا يعيب الطعام، لا يعيب الملابس، لا يعيب الأشياء من حوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان حراما فإنه يعيبه ويبين أن هذا حرام، الشيء الحرام يعيبه صلى الله عليه وسلم، لا يسكت عنه. غير الحرام لم يكن صلى الله عليه وسلم عيابا. وفي رواية وفي نسخة من الكتاب ولا غياب بدل عياب، غياب بالغين المعجمة بدل العين المهملة، والمراد لم يكن أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يغتاب الناس. قال ولا مداح، ولا مداح، ولا مداح، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر المدح، لم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر المدح، لم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر المدح، أنه يمدح الأشياء بصورة فيها مبالغة، يمدح الشيء، وكما ذكرنا سابقا في الحديث مرة سابقة، يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه، ولكن لا يبالغ في المدح. مثلا مدح مثلا في مدح مثلا في أي شيء من الأشياء لا يبالغ فيه، لا يبالغ في ذلك، خاصة إذا كانت في الأشياء المتعلقة بأمور الدنيا، يعني كالطعام واللباس ونحو هذا. طيب، وفي نسخة من الشمائل بدل مداح ولا مداح قال ولا مشاح، ولا مشاح، هذه رواية الحديث، ولا مشاح، مشاح من الشح، يعني من البخل، لم يكن صلى الله عليه وسلم بخيلا. وفي نسخة ولا مزاح، يعني كثير المزاح، كان يمزح صلى الله عليه وسلم، والترمذي عقد بابا في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يكون مزاحا، يعني كثير المزاح. يقول يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه. يتغافل عما لا يشتهي، يعني يتغافل، يعني يظهر الغفلة والإعراض عن الشيء الذي لا يشتهي. طبعا هذا إذا لم يكن هذا شيء من المحرمات ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لما يكون في شيء ليس من المحرمات وهو صلى الله عليه وسلم لا يشتهي، يعني مثلا نفترض أن في طعام، مثلا في طعام لا أشتهي هذا الطعام، أو شيء معين لا أشتهي من الأشياء المباحة، فلا أظهر أنني لا أشتهي، أنا لا أريد هذا الأمر، لا أشتهي هذا الأمر، ولكنه يظهر التغافل، ويظهر التغافل والإعراض عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ولا يؤيس منه، يؤيس من الـ من الـ يعني من معنى اليأس، يعني من الإنسان، إذا يعني مثلا أقول مثلا حد قدم لي طعاما وأنا لا أشتهي هذا الطعام مثلا، فأقول لا لا أنا بحبش الأكل ده، أنا بهذه الطريقة الـ الـ الـ الـ من أحدثه بذلك، من قدم لي هذا الطعام ييأس مني، يعني خلاص ما أنا كنت مقدم له الشيء، هو صلى الله عليه وسلم يعرض بطريقة لا تجعل من أمامه ييأس منه، هو لسه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أنه يشتهي ويأخذ من هذا، يأخذ من هذا الشيء الذي لا يشتهيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يجيب فيه، يعني إذا كان لا يشتهي لا يجيب فيه، ولكن الصورة بكمالها في غاية الجمال، الصورة بكمالها في غاية الجمال، يقدم شيء لا يشتهي، فهو هذا الشيء الذي لا يشتهي لا يجيب فيه، مش هيجبر نفسه على هذا الشيء، وفي نفس الأمر أنه لا يؤيس منه، يصد الناس بالكلام، لا يؤيس منه يعني من نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب فيه إلهاء عائد على ما لا يشتهي، ويظهر التغافل والإعراض عن هذا الشيء الذي لا يشتهي، ولا يصرح بذلك، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أن هذا فيما ليس من المحرمات. قال قد ترك نفسه من ثلاث، وبعد كده قال وترك الناس من ثلاث، يعني ترك نفسه من ثلاث وترك الناس من ثلاث، ترك نفسه من ثلاث يعني هذه الأمور تركها وهي عائدة لنفسه، لأن احنا لما هننظر في الأمور سنجد أن الثلاثة والثلاثة المذكورين كأن بينهم تداخل، كأن بينهم تداخل، ولكن هو الأول كأنه تركه مراعاة لنفسه ولحاله صلى الله عليه وسلم، والثاني كأنه تركه مراعاة لحال الناس. يقول: قد ترك نفسه من ثلاث، من المراء والإكثار وما لا يعنيه. من المراء اللي هو الجدال بالباطل، من الجدال بالباطل، هو في جدال بحق، أيوة في جدال بحق، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن المراء اللي هو الجدال بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من هذا، ترك نفسه من هذا لا يفعله. قال: والإكثار، الإكثار اللي هو الإكثار من أمور الدنيا، كالإكثار من الطعام مثلا، الإكثار من الكلام في فضول الكلام مما لا فائدة منه، كل ده داخل فيه الإكثار. النبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من الإكثار. وفي نسخة للشمائل وهي رواية الحديث قال: والإكبار، بدلا من والإكثار، والإكبار، والإكبار اللي هو المراد به الكبر، الكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم متكبرا، لم يكن يزهو بنفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. قال: وما لا يعنيه، يعني ترك نفسه مما لا يعنيه، أنه يترك الشيء الذي لا يعنيه ولا ينشغل به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، لا يذم أحدا بشيء ولا يعيبه، لا يذكره، لا يعيب أحدا، هذا إذا لم يكن في شيء محرم يبين أن هذا شيء حرام، أو في المواطن التي يجوز فيها الإخبار بأن هذا الفعل أو أن فلانا فعل شيئا من المحرمات أو مما يعيب. قال: ولا يعيره، شخص يكون فعل ذنب وكده فيعير بهذا الذنب. قال: ولا يطلب عورته، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبحث عن عورات الناس. لذلك ذكرت قد ترك نفسه من ثلاث، الثلاثة الأولانية، وطبعا زي ما ذكرت في تداخل، في تداخل، يعني ما لا يعني، ما لا يعني، ترك نفسه من ثلاث، منها ما لا يعني، ما هو دي قريبة أو داخل فيها معنى لا يطلب عورته. ما طلب العورة، طلب العورة، طلب عورة الإنسان المسلم، هذا داخل فيه تتبع ما لا يعني. طب ما الاثنين شبه بعض، هو الأولاني فيه مراعاة حاله صلى الله عليه وسلم لنفسه، هذا لنفسه، أنه لا ينشغل بما لا يعني، وبالنسبة للناس لمراعاة أحوال الناس، أنه لا يطلب عوراتهم لهم هم، لا يطلب عوراتهم لهم هم. يقول: ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، لا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا فيما رجا ثوابه، فلا يتكلم بكلام لا فائدة فيه، وإنما يتكلم فيما رجا ثوابه. يقول: وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وهذا من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن خلقهم الذي استفادوه واقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حسن خلقهم. يقول: إذا تكلم أطرق جلساؤه، يعني أطرق جلساؤه يعني يطرقون رؤوسهم، يعني يخفضون رؤوسهم ولا يتحركون، ما فيش اضطراب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما على رؤوسهم الطير، ولما يكون على رأسه الطير فلا يتحرك، وإن لو تحرك الطير يطير، فكان هذا حاله في مجلسه صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا سكت تكلموا، هذا من عظيم أدبهم رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، محدش يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، يقعدوا ساكتين يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم كلامه، كأن على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأوا ساعتها يتكلموا. لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصته له حتى يفرغ. لما يتكلموا ما يقعدش واحد يعلي صوته على التاني علشان ده عاوز يغلب بده على صوته، لا، لا يتنازعون عنده الحديث، ما يبقاش فيه ده بيعلي صوته ده أنا اللي أتكلم الأول، لا، ما في هذا التنازع، لا يقع، مجلس سكينة ووقار. ومن تكلم عنده أنصته له حتى يفرغ، لما يجي حد يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطعهوش، ما ينشغلوش عنه، ولكن يسمعون له حتى يفرغ. قال: حديثهم عنده حديث أولهم، حديثهم عنده حديث أولهم. ما معنى حديثهم عنده حديث أولهم؟ قال بعض أهل العلم: أي أولهم مجيئا، حديثهم عنده حديث أولهم مجيئا، يعني هم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الناس رايحة عشان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في حد سابق، حد سابق، فما جيش أنا متأخر وأبقى أنا عاوز أسبقه، هو عاوز يتكلم، فلا، حديثهم حديث أولهم، يعني أولهم مجيئا هو الذي يتكلم في ذلك، في مثل هذا الموقف، وهذا من الأدب. وقال بعض أهل العلم: حديثهم عنده حديث أولهم، يعني أولهم في المكانة، يعني لما يكون مثلا في حد صاحب مكانة مثلا زي سيدنا أبو بكر، زي سيدنا عمر، هذا من السابقين، وهذا له مكانة كبيرة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم فهم يسمعون له ويقدمونه في الكلام، وهذا من توقير الكبير. إن الكبير مقاما، إن الكبير مقاما وعلما وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانة بين الصحابة، فهذا يقدمونه. فهذا معنى آخر في حديثهم عنده حديث أولهم. معنى ثالث في حديثهم عنده حديث أولهم، إن أول واحد لما بيتكلم في المجلس، أول واحد لما بيتكلم في المجلس الناس بتبقى مركزة وهادية، وممكن بقى تاني تالت واحد الناس يبتدي يصيبها الملل، وهذا مشاهد في المجالس، هذا مشاهد في المجالس. يعني ممكن أكون مثلا قاعد في مجلس علم، وبعدين بعد ما الـ الـ الـ الشيخ خلص في ناس بقى بتسأل أسئلة، فأول واحد بيسأل الناس سمعاه، تاني واحد بيسأل الناس بدأت تتكلم، تالت واحد بيسأل الناس بدأت خلاص، آخر واحد ده احنا مش سامعين وخلاص. المشهد ده معروف ليه؟ ليه بيقع مثل هذا؟ لأن الناس يصيبها الملل، لأن الناس يصيبها الملل. هذا الأمر يدخل الحزن على الأخير اللي بيتكلم، مش عارف يتكلم، والناس كانت بتسمع الباقيين وهما بيسمعوش. حديثهم عنده كأنهم كلهم أول واحد بيتكلم، حديثهم عنده حديث أولهم، أول واحد الناس تبقى قاعدة ومنصتة ولسه ما مليتش، كلهم حديثهم كده، كلهم حديثهم، حد يتكلم كله يسمع، محدش يشوش عليه، محدش يفعل كده. فكل هذا داخل في معنى، أو مما قيل في معنى حديثهم عنده حديث أولهم، اللي هو أولهم حضورا، فهذا له حق أنه يتكلم الأول، وأولهم في المكانة، أولهم في المكانة، فهؤلاء أصحاب الفضل يقدمون، وكذلك أيضا أنهم يصبرون على سماع بعضهم بعضا كأنه الأول، ولا يأتي في الآخر يكون الناس أصابها الملل فيرفعون أصواتهم ويتنازعون الحديث. يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه صلى الله عليه وسلم. فهو هذا من حسن عشرته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، يذكروا شيء وبيضحكوا، هو شيء من المباحات، شيء وبيضحكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك معهم، شيء مثلا بيذكروه يتعجبون فيتعجب معهم صلى الله عليه وسلم، يتفاعل معهم صلى الله عليه وسلم، ويعاشرهم بحسن خلقه. يقول: ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. يجي رجل غريب، الرجل الغريب لسه ما يعرفش كثير من هؤلاء الغرباء مثلا، خاصة من الأعراب ونحوهم، ما يعرفش الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاي. فهذا لما بيأتي ممكن يكون بيتكلم بطريقة فيها غلظة، ممكن يكون في سؤاله سؤاله بطريقة فيها غلظة، فيها جفوة في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر للغريب على الجفوة في منطقه، في كلامه ومسألته. لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، سواء كان سؤالا في دين الله أو كان سؤال يسأله طعام، يسأله مال أو نحو هذا، يقول: حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونه. هذا لأنهم كان يأتي الواحد منهم وبيسأل السؤال، بيسأل السؤال براحته، بيسأل السؤال براحته، لأنه هو مش متعود أنه يكون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون في جفوة، ممكن يكون في صراحة، ممكن يعوز يأكد الكلام فيستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فكان أحيانا بعض الصحابة يستجلبونه، يحبوا أن دول ييجوا، وربما يأتي بالواحد منهم. ليه؟ لأن هؤلاء حيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة نوهوا عن كثرة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم حريصا على ألا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة السؤال، والأمر أصلا كان يكون في مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من حسن خلقه كان لا يردهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكانوا أحيانا يفرحوا حتى لما يأتي حد ويسأل، حد جاي من الأعراب وبيسأل، فده بيسأل أسئلة إيه؟ يسأل أسئلة بسيطة خالص، صريحة خالص، أريد عاوز أعرف أفضل عمل إيه، طب لو ما عرفش أعمل ده أعمل إيه، يعني يكون الكلام مثلا بهذه الصورة، فهم يستفيدوا الصحابة من سؤال هؤلاء. ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. أرفدوه يعني أعينوه، أعينوه. إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. لو شفتوا حد، يقول لأصحابي، لو شفتوا حد يطلب شيئا، عاوز حاجة، ساعدوه، أعينوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ صلى الله عليه وسلم. يعني إيه لا يقبل الثناء إلا من مكافئ؟ يعني لا يقبل الثناء إن حد يثني عليه إلا من مكافئ، إلا إذا كان مكافئا. ما المراد بمعنى مكافئ؟ مما قيل في معنى لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، أنه مكافئ في ثنائه، مكافئ في ثنائه. يعني إيه؟ يعني أنه لا يبالغ في ثنائه، فيقول يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقى ان هو يبالغ في ثناء النبي، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصفه بما ليس فيه، قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم او عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من معنى مكافئ. لما يجي بقى حد يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، شيء يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قولوا ببعض قولكم، قولوا ببعض قولكم، لا يزيد في اشياء، قل الحق، قل الحق في الثناء. هذا معنى مما ذكر فيه معنى قوله ولا يقبل الثناء الا من مكافئ. قيل ايضا لا يقبل الثناء الا من مكافئ الذي يكافئ على شيء اعطاه له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ وهذا فيه معنى حسن في التعامل مع الناس. يعني ممكن يكون حد النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مثلا، ساله فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاي بيشكر النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه فيقبل منه هذا. اما لما ياتي احد لم يعط له شيء فيثني ثناء، فيثني ثناء، زي مثلا ما يجي مثلا حد هو يرغب في ايه؟ يعني في حد بيثني لانك اسديت الي معروفا، وفي حد بيثني حتى تسدي الي معروفا، فكان لا يقبل مثل هذا. يعني ايه حتى تسدي الي معروفا؟ انا دلوقتي ما اعطيتنيش حاجه، فانا اروح لك اقول لك ده انت اكرم واحد وانت كذا وانت كذا، زي ما الناس بتعمل مع الملوك كده، وانت اكرم واحد وانت كذا. فهذا ثناء ليس من مكافئ، هو ما خدش حاجه اصلا، هو كانه بيشتري بيه، كانه بيشتري بيه الايه؟ هذا الكرم او كده. فمثل هذا لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لو حد اخذ حاجه فجاء شكر النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل. وهذا ايضا معنى ذكر فيه معنى لا يقبل ثناء الا من مكافئ. قال ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطع بنهي او قيام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع على احد حديثه، لما حد يجي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليه الحديث حتى يجوز. حتى يجوز يعني حتى يتجاوز الواحد ده بقى. ممكن الشخص ده يفضل يطيل يطيل يطيل، يشق جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم الأصل ولا يقطع حديث أحد، ولكن إذا تجاوز، قال في النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطعه بنهي أو قيام. يعني إذا تجاوز بقى في الكلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطعه بنهي، يقول له ينهى عن الكلام خلاص كده، يكف عن الكلام، أو قيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من مقامه فيتعرف أن خلاص كده الكلام انتهى. وهذا الحديث واضح طبعا يعني في عدة أمور مما يتعلق بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وهذا من حسن خلقه، كان ما سئل شيئا قط فقال لا. والمراد هنا أنه ما سأل شيئا، ما سئل شيئا من العطاء فقال لا. لكن ممكن، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء في الحلال والحرام فيقول نعم ويقول لا، ده موجود عادي. المراد هنا ما سئل شيئا من العطاء، حد يقول له أعطني كذا، ما فيش حد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا. حتى لو ما عندهوش، أيوة لو ما عندهوش كان يقول له القول الميسور، كان يقول له القول الميسور، فقولوا لهم قولا ميسورا، من كلمة طيبة، من وعد بأنه سوف يعطيه، من أن يحيله على أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يخليه يروح لحد تاني، ولكن لا يقول لسائل الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحيان، في بعض الأحاديث سنجد أنه ربما في سائل حد طلب حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له لا، ده في بعض الأحاديث، فهذا الكلام في غالب أحواله، ويكون قول لا الاستثناء ويكون له سبب، وغالبا ما يكون للتأديب. يعني حد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يطلب شيء، مش بقول بقى دلوقتي بيتكلم بيقول هو ده حلال ولا حرام، هذا حلال فيقول نعم لا، لا، وبيطلب شيء فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، فيكون هذا غالبا من باب التأديب، وارد موجود في بعض الأحوال وقع مثل هذا، لكن هذا الذي يذكره جابر بن عبد الله هذا هو الغالب في أحواله، والتاني استثناء بيكون له سبب. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون أو أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا فيما يتعلق بحسن خلقه فيما يتعلق بالجود. وسيدنا ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، والخير ده الجود هنا، أجود الناس بالخير ده مش المال بس، مش المال بس، هو أجود الناس بالمال وأجود الناس بالخلق، الخلق نفسه فيه كرم. أجود الناس بالعلم صلى الله عليه وسلم، أجود الناس بالجاه صلى الله عليه وسلم، فهو أجود الناس بكل خير. يقول وكان أجود، هو الرواية فيها أجود وأجود، والأحسن فيها كما ذكر ابن حجر وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن هي تكون هي اسم كان وكان أجود والخبر يكون في شهر رمضان. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، يعني أكثر الجود، أكثر أحوال الجود في شهر رمضان، حتى ينسلخ يعني حتى ينتهي الشهر، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن. كان يأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، اللي هو مراجعة القرآن التي كانت في كل رمضان مرة، ثم في آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فعرضه القرآن مرتين. فيعرض عليه القرآن، يعني مين يعرض على مين؟ فيأتي جبريل فيعرض عليه القرآن، يعني جبريل يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فيعرض عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل. في بعض الأحاديث يعرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، وفي رواية فيها فيعارض، هو المعارضة فيها مفعلة، فهو الأمر كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن. فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني هذا أشد وأعلى في الجود، هو النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولكن هذا يزيد جوده جودا فوق جود، أنه ما هذا مع لقياه لجبريل ومدارسته للقرآن، فهذا هذه من بركات مدارسة القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد هذا الجود، هو أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة اللي هي الريح التي تحمل السحاب، السحاب يأتي بعد كده المطر ينزل على الناس، تأتي بالخير للناس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. هنا طبعا هو هذا إيه وجه كله من حسن الخلق، كان لا يدخر شيئا لغد، أنه كان يعطي الناس، أنه كان يعطي من سأله، فكان لا يدخر شيئا لغد صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، وننتبه لهذا المعنى وهو معنى عظيم جليل، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، وده ورد حتى بعد بني النضير والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر قوت سنة. طب كان يدخر قوت سنة ولا لا يدخر شيئا لغد؟ كان لا يدخر شيئا لغد لنفسه هو، أما الأهل والعيال فيدخر لهم، لا يشترط في الأهل والعيال أنه يحملهم على ما يريد أن يحمله، يحمل نفسه عليه. يعني الذي بلغ درجة عالية من الكرم وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى أنه لا يدخر لنفسه شيئا لغد، لا يضيع عياله ولا يضيع أهله، ولكنه إذا تمكن من أنه يدخر لهم شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينفق منه بعد ذلك خلال العام، ولكن عملية الادخار نفسها أنه يدخر لهم، فهو يدخر لأهله، يدخر لأهله ولا يدخر لنفسه، يعني لولا أهله ما ادخر شيئا، لولا أهله ما ادخر شيئا. وهذا مما يقتدى به في مثل هذا، يعني حد يسمع مثل هذا الحديث فعاوز يطبقه ويروح منزله على أهل بيته، ينزله على عياله، لا، هو لو هم هيتحملوا مثل هذا ولا يكون لهم فتنة ماشي يشاركوك في هذا، لكن الأصل الإنسان ينزل مثل هذا على نفسه ولا يضيع أهله، لو هم تفهموا هذا، تفهموا هذا، استوعبوا ده، وأرادوا هذا حقهم إن هم يشاركوا في ذلك، فهذا خير بالتأكيد. يعني قال حدثنا هارون ابن موسى ابن أبي علقمة الفروي المديني قال أخبرني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه بقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. هنا سيدنا عمر يذكر أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء، قال: ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيت. يعني إيه؟ رجل يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ما عندوش طعام، ما عندوش لباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنديش شيء، روح اشتري وخلي الحساب علي. هو ده معنى الكلام، ابتع علي يعني اشتري على حسابي. طب والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء، لما يجي لي انا حب ادفع هذا المال، روح انت اشتري بس. فسيدنا عمر قال: يا رسول الله قد اعطيته. طب هو فين النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ايه؟ يعني هو اعطاه ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا عمر يقول: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. يعني انت الان يا رسول الله ليس عندك شيء، لماذا تتكلف شيء لا تقدر عليه؟ ليس معك الان مال تفعل به مثل هذا، فلماذا تتكلف ذلك؟ فلما يقول له قد اعطيته، طب اعطاه ايه؟ يقصد قد اعطيته قولا ميسورا، يعني انت اعطيته، قلت له كلمه طيبه، خلاص لماذا تكلف نفسك فوق ذلك ان انت تخليه يروح يشتري وتتحمل ذلك؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر. ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم انه كره هذا الكلام، ما عجبهوش الكلام. فقال رجل من الانصار: يا رسول الله انفق ولا تخف من ذي العرش اقلالا. أنفق ولا تخف من ذي العرش، الله سبحانه وتعالى أن يقل عليك وألا يخلف عليك. أنفق يا رسول الله، ادي الناس، أعطي الناس. وهذه كلمة جميلة جدا من الأنصار أنه يقولها في هذا، أن يقولها في هذا الموقف. ووصف الله سبحانه وتعالى بذي العرش له دلالة أن الله ذي العرش، هذا دل على عظيم ملك الله سبحانه وتعالى، صاحب الملك العظيم الملك سبحانه وتعالى هو الغني عز وجل، يعطي عباده ولا يبخل عليهم. أنفق ولا تخف من ذي العرش، مالك الملك سبحانه وتعالى، ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه بقول الأنصاري، تبسم وظهر في وجهه البشر والفرح والسرور بهذه الكلمة التي سمعها من الأنصاري، وأثنى عليه ثم قال: بهذا أمرت، بهذا أمرت، أمرت أني أنفق ولا أخاف من ذي العرش إقلالا. الحديث فيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه في التعامل معه الذي جاءه وسأله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفي حليا أو ذهبا. وهذا الحديث سبق معنا قبل ذلك في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث، ولكنه ذكره هنا ليبين جود النبي صلى الله عليه وسلم، كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. واختصارا، وهذا الحديث تكلمنا فيه سابقا، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع اللي هو زي سلة خوص من رطب، معروف بلح الرطب، وأجر زغب اللي هو زي القثاء الصغيرة، زي الخيار الصغير، زغب اللي هو بيكون عليه زي الريش الصغير اللي بيكون على الخيار الصغير أو كده. فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ملء كفه حليا أو ذهبا، وهذا من كرمه. يعني هو أصلا الذي جاءت به هذا يعني شيء يسير خالص بالنسبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجازي على الإحسان إحسانا صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحسب مثل هذا. قال: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، لما حد يأتي له بهدية يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ على هذه الهدية. لما حد يهدي إليه، من كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه أنه يثيب على هذه الهدية، وهذه الإثابة ممكن تكون بحجم الهدية، ممكن الإثابة تكون بحجم الهدية وممكن تكون أعلى، ممكن تكون الإثابة أعلى، زي ما في الحديث السابق الإثابة أعلى من شوية رطب وخيار، ولكن الإثابة كانت بحلي